بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. هذا هو كتاب الكبائر للشيخ الذهبي رحمه الله. وقفنا في الشريط الخامس في الكبيرة 24، وصلنا فيها إلى صفحة 103. هذا نبدأ الآن في الشريط السادس. فأقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. معنى الإنسان يدير شوية ديال الحية اللي ماشي كذب، كأنه ما كذب شيء. مثلا إذا شي واحد قال لك: واش كاين فلان؟ تقول له: شوف الجامع. تقول له المرأة: شوف الجامع. أي ما كذبات شيء، غير ما بغاتش هذاك يقولوا له كاع كاين. شوف الجامع، راه ما كذباتش. وهذه ظن في راسه أنها قالت له راه مشى للجامع، هو راه كاين. إن في المعارض لا مندوحة عن الكذب. لا شيء. وقال: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. يعني المعصية كبيرة تكفي لكل واحد، كل حاجة اللي يسمعها يعودها للناس، كل حاجة اللي يسمعها يعودها للناس. إذا لابد يوقع في الغلط وفي الهلاك وفي الكذوب. يعني الإنسان يتحرى عادي يحدث. رواه مسلم. وقال: المتشبع بما لم يعطى، لكي يدعي هو في نفسه ما لم يعطى واللي ما عنده شيء، كلابسي ثوبي الزور. حال لبس الثوب ديال الزور اللي ماشي ديالو وزورها وقال الناس: هذا الثوب ديالي. رواه مسلم. وقال: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ان بعض الظن اثم. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. الانسان ما تيقن شاي، ما يحكم شي بالظن، ولا يدخل شي بالظن، ولا يعبد شي بالظن. حتى العبادة ما تقنش فيها، ما عندك النص لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتعبد، هذا ظن. كان والو. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله. شكون يعقل عليهم؟ هنا جاب هنا غير ملك الكذاب. رواه مسلم. شكون جوج اخرين؟ شيخ زاني وفقير مستكبر. يعني فقير وتيتكبر. منين جاك؟ انا لا، بعد اللي عنده المال وعنده كذا شويه يعني خايب، ولكن بعد عنده باش. والفقير ليش؟ الان انتهينا من الكبيره 24. الان كبيره 25. ان شاء الله تعالى يجنبنا الكبائر، ثم الصغائر. وخاف دعيره ما يمكنش لا بد ان نوقعوا فيهم الصغار. لا بد. قاتل نفسه، يعني الكبيرة 25 اللي قتل نفسه، وهي أعظم، وهي من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، فهي من ذات الفضيحة الكبار المهلكات اللي كتقدم لها جهنم. إذا لم يتوب منها، ولكن قاتل نفسه كيف يتوب؟ هو وقف نفسه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله تعالى كان بنا رحيم، نقتل أنفسنا نحن. ومن يفعل ذلك، يقتل نفسه عدوانا وظلما، فسوف نصليه نارا، هذه وصلة تعالى جهنم، وكان ذلك على الله يسيرا. سهل عند الله تعالى وقريب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا اجتنبتم المعصيات الكبار نغفر لكم الصغار ويدخلكم الله تعالى الجنة مدخلا كريما. إذا ما اجتنبتوش الكبار يبقوا الصغار ساكنين معاهم. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا معنى صفة المؤمنين وعباد الرحمن. وعباد الرحمن هم الأبرار المتقون الخائفون من الله الممتثل للأوامر مجتنب للنواهي. هم عباد الرحمن من صفتهم لا يدعون مع الله إلها آخر. وكل من طلبته في المسألة التي لا يقدر عليها إلا الله فقد اتخذته إلها. وكل من تحلف به فهو إلهك، وكل من تذبح له فهو إلهك، وكل من تتكل عليه في المسائل التي لا يقدر عليها إلا الله فهو إله كذلك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وما يقتلوش النفس ولا يتسبب فيها، لأن الله تعالى حرم قتل النفس إلا بالحق. وقد تقدم أن قلنا الحق بقتل النفس ثلاثة: إما أن يرتد عن دينه فتقتله الدولة الإسلامية ماشي هنا، وإما أن يزني وهو متزوج سواء بقات عنده ولا طلقها ولا متليه ولا ماشي شغلنا، المهم أنه كان متزوج. وقاتل النفس يعني النفس المؤمنة عند المتعمد، أما الكافر لا يقتل به المسلم. أما في هذا الزمان مئات الأبناء الفلسطينيين يموت على يهودي واحد. شوفوا المدلة اللي وصلنا احنا، مئات يهودي واحد يساوي مئات مسلم ولا مئتين ولا حال دولة أمريكا. دولة أمريكا فيه 160 ريال ديالنا ولا 180. شوف فين وصلنا. ولات الدم ديال المسلمين والعرب رخيصة، الدم ديال اليهودي غالية، المسك كتباع بالقراي صغار ما نعرف شحال. وعن جندب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رسول به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. متفق عليه. هذا زمن بني إسرائيل واحد فيه جرح ومقلق ومرضاش بقضاء الله وقدره، جاب واحد المس جرح راسه ويديه قدمته يمشي حتى مات. فقال الله تعالى وهذا حديث القدسي بادرني عبدي يعني سبقني قبل الأجل اللي كتبت عليه، ولكن هو الأجل ديله هو هذا مكتوب عليه أنه سيقتل نفسه، أما الأجل هو حرمت عليه الجنة. علاش؟ لأنه بدر الله وقتل نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقتل نفسه بالحديدة ولا بالعود كيف ما باش ما، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه يضرب البطن دياله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم شرب شيء سم ولا شيء مقاطع ولا شيء حاجة فسمه في يدي يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أخرجه البخاري. متفق عليه كذلك مسلم. وفي الحديث الصحيح الذي ألمته الجراح استعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه, يعني في الجراح واستعجل وما صبر شاي مد السيف ديالو مزيان ودار له اليد ديالو في الارض ودار الراس ديالو في الكرش وطاح عليه وطاح وطقت القلب ديالو على السيف ودخل فيه السيف قتلو. هو من اهل النار رجل البخاري عن يحيى بن ابي بكير عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. صحيح اخرجه البخاري لكن انا كنت اصحابه هنا. لعن المؤمن كقتله ماشي معناها بالضبط ان اللي عن واحد كانه قتل النفس يعني ذبحه كاع, معناها ان لعن المؤمن حرام وقتل المؤمن حرام, اجتمعوا في الحرمة. واش واحد الانسان جاب شنو يذبح واحد واحد لعن واحد باش كيف كيف مشتركين في الخطيئة وفي الحرام وفي المعصية, ولكن المعاصي تختلف لذلك الحدود حتى هي تختلف. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله, وهذه صعيبة شوية أكثر من العنقة اللي قال الإنسان خوه مؤمن يا كافر كأنه قتله, معناه عنده معصية في هذا القول هذا لأنه اللي قال الإنسان كافر إما أن يكون صديقا وإما يكون هو كافر من ترجع إليه كقاتله. ومن قتل نفسه اللي قتل رأسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة, باش ما قتلت نفسك إلا تحطي من فوق الدار تطيح من فوق الدار هكا من شي صور بجهنم يا الله إن الله على كل شيء قدير يقول لك الله شي دار تطيح منها إلى يوم القيامة. باش ما يقول لك شي واحد هو طاح من فوق الدار ودخل القبر وفين الدار مناش يطيح ثاني مرة أخرى. لأن الأمور ديال الله والأمور ديال الأخيرة ماشي بحال ديال الدنيا, إلا دخلنا القبر الهيه منه الهيه ما بقاش كيفية نعرفوها. الكبيرة السادسة والعشرون القاضي السوء. القاضي السوء قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا كل قاضي يحكم بغير ما أنزل الله فهو قاضي سوء. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون, إن يبغوا الحكم ديال الجاهلية ما بغوش لا كتاب الله ولا سنة الرسول ولا شيء, يعني نفوا كتاب الله ونفوا سنة الرسول وداروا ذيك الآية وراهم القضاة داروها وراهم مكذوبات وصافي. بدل ما يقولوا قال الله قال رسول الله قال الفصول 225 730 435 417 121 الفصل الفصل الفصل الفصل حتى فصل الإسلام عن الحياة ديال المسلمين في صلاة الشهر الإسلام فصول قلعوا الإسلام للناس كما تقلعوا الناس الخرسان للعج عزلوهم. وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما جاءك قال الله قال رسول الله في الكتاب صحيح أنت يعني تكتموا وما تكتمش به وما تقولوش للناس وتخبى على العلم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, يعني كل اللي تيلعن تتصب عليه اللعنة ديالهم على هذا. واصحاح الحكم ايضا يعني قال الحكم والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاضي في الجنة وقاضي في النار. القضاة ثلاثة أنواع، واحد القاضي في الجنة، زوج في جهنم، اللي عارف الحق وحكم به هذا في الجنة، اللي عارف الحق وما حكمش به هذا في النار، اللي ما عارفوا شيء وما يحكمش به نترى ما عارفوا شيء هو في النار. هل القضاة اللي عارفين الحق يعني تخرجوا في الجامعات وكذا وكذا وكذا لا غيره، القضاة اللي ما عارفين شيء هل القضاة اللي كيديروا البادية الآن قاضي قالك الجامعة وهو ما يعرف شيء ضد قاضي الجماعة، جماعة ياج الفيران المفلسين جماعة تنبوت، وقاضيا في النار قاض عرف الحق فقضى به هذا هو اللي يمشي الجنة فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار متعمدا ماشي غلطان ما يخطأ معليش، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قلت فكل قل الذهبي فكل من قضى بغير علم ماشي غير قضى، من حكم من افتى من حلل من حرم بغير علم فهو مع هذا القضاة، ماشي غير القاضي وتصحب حتى انت غير تقول الانسان هذه حرمت وهذه حلمت ماشي هي هذيك كنت انت قاضي وليتي قاضي فتشك. ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. غير مثال غير الانسان لقيته مثلا كاين شي فضوليين دابا مثلا يشوف الانسان كيصلي بالقبض مثلا يجي واحد يقول له اه يا راه ما كاينش داك القبض راه غير دير جديد هذاك هذا آه داكشي اللي لقينا جديدنا وسميتي الى اخره هذا حتى هو قاضي حتى هو، ولكن هذا قضى على ايمانه ونفسه، هذاك القاضي يقضي بين الناس هذا قضى على نفسه ذبح نفسه بنفسه. كان في الجهل، الجهل حتى في المحكمة ما وسير كل المحكمات ما نعرف شيء طبق عليك القانون صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم. وكذلك العلماء بالفقهاء المسلمين قالوا من أفسد صلاته متعمدا فهي باطلة ومن أفسد هجرة فهي باطلة. الشيء غير ما عرفيش الله يسامح إذا ما نتعلموش بها عشان نديروا بهذا العلم ما عرفناش الله يسامح مشينا للجنة سيروا تنعسوا هاي قال لك العلماء غير تعذبوا ما احنا قالت ما قلنا شيء. إذا معنى هذا أن العلم هو سبب جهنم والجهل هو سبب الجنة على حساب هذا الذي فهم الحجة. ما قال لك احنا ما قرينا شيء ما غاديش يعذبنا الله تعالى غير اللي يقراوا اللي وتيقال له الشيطان واحد قال له الرحاب جهنم واحد الرحاب جهنم سميتوها العمى كتحن رؤوس العلماء سميتها العمى كتحن رؤوس العلماء هما الجهال لا يمشوا هما الجنان والفردوس شدا ابو بكر الصديق واصلهم ما بغاو شيء واصلهم عارفين وسامعين وتيبطوا وصلهم ايه قليل دابا اللي ما شمش ريحة السنة قليل لأن الإنسان إلى هذا الرجع وشم ريحة بولفاف يعني لا بد يشوف هذا الدخول منين تيجي باش يمشي يشري ولا يطلب ولا كيف ها بدا يسمعوا الريحة ديال العلم كاع ويردوا راسهم لهذا الشيء. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا السكبر استكبارا أنا كبير الدروس أنا وهذا الحين كيجي شي واحد وتقول كاين واحد تيجي ولا جوج يعني احنا في الحي كأننا يعني كنا في أمريكا ولا ما نعرفين ولا كون كاين دابا غير ديك سميتها شي يقول باش تيلعبوا في القهوية ديك سميتو هنا ما تلقاش مضاعفين وكل سمع دابا تعريشة هنا كل شيء يدخلوا الشباب اللي كيدروني اسمع. وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابيان في النار وقابل في الجنة. وذكر الحديث قالوا فما ذنب الذي جهل؟ يعني قالك اللي جهل ايش من ذنب دياله؟ قال ذنبه الا يكون قاضيا حتى يعلم. ذنب دياله علاش يكون قاضي قبل يعلم؟ جاو قالوا لك تكون قاضي بالجماعة سيدي انا قباني انا ما تنعرف ولو ليش هاي تردتني قاضي انا ليس انا ركبت موبيل ما تعلم ما تشي عاجة وكل كبها بسميتي واش ابنب دياله؟ ابنب دياله انه ما تعلمش انا اطلع في السيارة يرميها في الحفرة ومن ما يعرف شي يخطف وشد المنبر في سبعة ديال الدرجات وبدا يغوت على عباد الله كان وحده الزوج شي فايدة ما كاين تشي عاجة والو هم هم هم هم هم حال يدري الناس حال الدري اللي تيبكي تبدا نضربوا له كتابه باش يسكت وصافي هما زعما اللي يجيب لك الزواسير ويجيب لك سميتو ويخوفك بالله ما كاينش غير هذه شعبان فيه البركه ورمضان وكذا الى اخره وعشر ايام ديال ذي الحجه وعاشوراء وعرفه الرحمه غير مشتته ذنبوه ألا يكون قاضيا حتى يعلم وألا تكون إماما حتى تعلم ولا تكون خطيبا حتى تعلم كيف ولا تكون مفتشا حتى تعلم واحد مفتش تربية لازم يتنعرفه ملحد ما تنصلي ملحد كافر واحد ما قال لهم ما نتفقش مع الله في هذه الآية هذه الآية دابا راه مفتش لان لقاو فيها الراحة فيها الراحة مفتش مشى دوز ونجح وساكن هنا في عين السلوكي كان عندنا في الازهر دابا راه مفتش خنيفرة يمشي نهار ولا سميتو ملحد عرف ملحدون ويعيشوا في الاسلام شو المصيبة كان مفتش ديال التربية الاسلامية جازيدي حتى يعلم اسناده قوي وروى عثمان وروى عثمان بن محمد الاخنسي وهو صدوق عن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكانما ذبح بغير سكين يتولى القضاء كانه تذبح بلا موس أما إذا اجتهد الحكيم وقضى بما قام الدليل على صحته إذا اجتهد يحكم بالدليل ولم يحكم برأيين وما اختمش الرأي دياله وقد لاح له ضعف ذلك القول فهو مجور ولابد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطا فله أجر متفق عليه لكن اجتهاد يعني يتحرى الحق سبحان الله فارتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر إذا اجتهد في الحكم فأما إذا كان مقلدا أما غير مقلد فيما يقضي به فلم يدخل في الخبر يعني داخل في الأولين فهذا اللي يمشي لجهنم ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان وهو عطشان وهو جوعان وهو بردان وهو الصهد يعني قال الحاجة اللي تقلق راحته ما يحكمش في ذاك الساعة والصلاة كذلك ما تصليش انت جعان بزاف ما تصليش انت مقلق بزاف ما تخليش نتاع رجال بزاف، ما تخليش نتاع بردان بزاف، ما يعني حاول حتى تكون هادي مع راسك متوسط باش تعطي القلب ديالك للدين ديالك للصلاة، لا سيما من الخصم وإذ اجتمع، وهو غضبان لا سيما من الخصم وإذ اجتمع في القاضي قلة علم وسوق الدين. وإلا اجتمع في القاضي قلة علم، ما قراوش كاع الشريعة، قراو الفصول في بوردو، وسوء قصدين وراء القصد ديالو سيء، ما بغاش يحكم الشريعة كاع، وأخلاق زعرة، أخلاق زعرة، أخلاق زعرة يعني بها شراسة الخلق ولا فعل له، يعني خلق ديالو فاسد، وقلة ورع، ما كيتورع شيء، ياكل حتى الشوك بحال الجمل، فقد تمت خسارته، يعني خسارته تمت كاملة خلاص، ووجب عليه أن يعزل نفسه، لا بقي في شوية الإيمان، وجب عليه يقدم استقالة، ويبادر بالخلاص من النار، وإلا يبقى يحكم على الناس بهذه القوانين وهذه المصيبة حتى يمشي، راه من تم له. لكن من انت يموت شي قاضي ولا شي كبير تيجي وطلبها بزاف هاد حمير القرآن، من يموت شي كبير تلقى 50 60 70 30 40، لأن عندهم وسخ الدنيا اللي يعطيهم الورثة، إلا ما شي فقير طالب قاع ما تقطع طالب قاع ما يجيش، مع أنه ما دايز لا قراية على القرآن القبور ولا على الميت لا الأغنياء ولا الفقراء، وكل من قرأ القرآن علم فهو يستهزئ بكلام الله. ويقول الشيخ بن باز حفظه الله أن الذي يقرأ في الأضرحة والقبور لا تصح الصلاة خلفه، يعني ما تسمعوش صلوا كل خلفه كل من قال لا إله إلا الله وأصحابه لا بصح، راه يعني بها اللي صلى الله لا إله إلا الله صحيحة ماشي فاسدة المعوجة، راه لا الله بالشروط ديالها، وإلا واش الشيخ بن باز وهو كما تعلمون يعني عالم ديال الدنيا الآن، هو الألباني وغيره العثيمين، واش زعما ما عرفش بأن صلوا خلفه من قال لا إله إلا الله، ولا بغينا نسبقوا العلماء بلا فهمة نقولوا أن الناس راه في الضينة، إنسان عاود يبغى حتى هو يتبدلوا دوال يفصل العلماء هذا ما يجوز هذا. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنات الله على الراشي والمرتشي، عند اصحاب الرشوة قالوا لي سمسارة بحال اللي كيكريو الديور يبيعوا الديور، دابا سمسارة الرشوة عندها سمسارة، كل مؤسسة عندها سمسارة ديالها، غير خصك تمشي متعرفه ما راه كاين، إذا لعن الله الراشي والمرتشي، وقيل إلى عقل شي رواية والرائش يعني المشي بينهما الوسيطة، وسيطة الشر اللي كيشد الرشوة في حركة متفتجة وهي حية مصيبة، حي اللي رزقه مسكين وهو حية شياكل، هذا اللي كيشد الرشوة يكون عرفوا شي حاجة ما يشدوش الرشوة، منين يبغيو يشريو اللحم الحلال ياكلوا الحلف بعدا ما ياكلوش ديال الناس ولا شي حمار ميت ولا شي حاجة، بعدا ما يديوش الحقوق ديال عباد الله، ما غالي والو. انتهينا من الكبيرة 26، الآن الكبيرة 27، القول مستحسن على أهله، القواد المستحسن على أهله، سمع صاحب الكتاب القواد، ما هو الديوت الذي يعلم السؤال عليه فيسكت، وأهله إما المرأة وإما بنت وإما أخته وإما قاع الحزن اللي تحت كفلته. قال الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يعني المرأة الزانية والإنسان متقي الله حرام عليه زوجها إلا إذا كان زاني مثلها فتزوج الزاني الزانية ولد الزاني. واللي تنعرفنا في الأطلس يعني النادر لا حكم له، لا كان شي وحدة تايبة زعما، يعني ما كانش مرة اللي تزني اللي ما تزني شيء إلا قليل باش ما نقولوا كل شيء، يعني زنا عادي ما في شيء أبدا. أما هزالة خلاص لا تسأل، هزالة ما تسول. يعني تكون الإنسان دابا في البادية تسكن عندي رجلة تقول له بغيت نمشي عند عمتي في خنيفرة ولا خالت خالتي ولا عم في السراح ديالنا ولا شي تما، ويجي كيدير فلوس سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج حدثنا قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، يعصى والديه وما أكثرهم، والديوت الذي يعلم السوء عن أهله ويسكت وفي أهله ويسكت، ورجولة النساء المرأة رجلت، تتشبه بالرجال، إسناده صحيح. لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا: فمن كان يظن بأهله الفاحشة، واسمع هذا الدرس هذا إلى قلت فيه مثلا شيء جامع ديال أطلس الكبير كل شيء نبي يمشي في حالة تجاطي تقريبا كل شيء متصل بذلك المصيبة إلا من رحم الله. تنعرف انا واحد القريه كنت فيها شي 4 سنين والحمد لله انا ذاك الساعه معاهم، ما يمكنش يسافر شي راجل وما يدقوش الناس على دارو ما موجودش سوى الا كانت ما صالحاش كاع مره واحده. اللي مسافر لا بد يدقو الناس على دارو. سيفتخروا سيدي يحيى وسعد خصموا جوج عيالات، قالت لي: هيا العيفة انا جاو عندي 7 رجال اليوم، انت شحال جاك انت؟ يلا شكون يهضر معاك انت الفاعل التركي؟ شكون انا 7 اللي جاو عندي هذا النهار؟ يعني قالتها بالعباره الفاحشه ديالهم، ماشي هكا ماشي هكا، قالتها بذاك الفضيحه، قالتها بالشحه والفضيحة. فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل إما لمحبته فيها في حبها، إما قال له الشيطان شوف كاع الناس بغاوها تمشي تلقى لهم يديوها لك كل معاهم وسكت، أو لأن لها علي دين ولك سد الدين وهو عزيز. إذا بغيت القول لأشخاص عليها تقول له أنا الفلوس ديالي أو صدق الدقيق ولا كان في الظهر لك جزء مئة ولا ثلاثة ولا أربعة أو له أطفال هذه مصيبة أو له أطفال صغار يقول كيف أنا مشي أنا عند القاضي واسمي فيه فرض علي كيف ندير ترفعه إلى القاضي واطلبه بفرضهم قال كان صبر واش ندير سبعة ديال الدراري يحكم عليها القاضي بخمسمية الواحد في الشهر بألف ريال هي سبعة آلاف ولا ألفين الواحد ولا كي ندير فهو دون من يعرس عليها هو كفش من هذا اللي تيجي ليها ولا خير في من لا غيرة له اقتلوا من لا غيرة له فالزمان الناس كلاو الحلو ما بقصوا غيره ومن عدم الغيرة ندخل عم شي ولد خوك ولا شي سميتو ولا شي ضيف كونوا البنات كذا وتخرج تخليهم غير وحدهم حتى تجي ولا في شي تقضى وخليهم ولا كذا فهذا دخل ولو ربع ساعة ولو خمسة دقائق لا خمسة دقائق يقولوا فيها اللي يبغوا يعقدوا فيها اللي يبغوا عسير انت جيب ما تيش هذي زعما ظهره كاع مسويته وكاين اللي تيقولوا لا تخوه اجي ونعسو عند بنات راه حنا غادي نسافروا انا وخالتكم يعني هو ومرتو غادي يسافروا للرباط ولا طنجة ولا شي حاجة اجي ونسول بنات حتى نجي وعندك شي سراقة ولا شي حاجة جاب السراقة قال لي ما عندكم سراقة شوف فين وصلوا قالت المتمسلمين شوف المصيبة ومنين تهضر معاه يقول لك بغى الفردوس حتى هو وبغى النعيم وبغى رحمة الله قال كل شيء وكل شيء واسع وكل شيء مزيان الآن الكبيرة الثامنة والعشرون الرجلة من النساء والمخنثة من الرجال يعني المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبه من الشباب بالإناث هم ضيغ المسكاه فريق الشعار سميتو الى خيري ها الصباط تا هو عنده الطالو ديال الرجال تا هو يقرق تا هو قا وقا وقا وحنا كديرو كيفرقو حتى هو وحلق لحيتو ودار ليها الدهنه حتى تتشعل غير ما تيدير لهمش داك الحمرة ولا ديك الزعفرة ولا ما عرفتش تيدير لهم حنوك ديال الرجال انا عاد مصيبة حنا وكاين شحال من خطيب دابا حنا كل حال ديال العجلة وتخطب على عباد الله يقول لك هذا محا وعلي سميت لا لا قول خدشو محا ما تقولش هذا محا وعلي سميت لا قول خديجة بنت علي ولا شيء والله حالتنا يرثى له والله لا فرح ابليس بالله ابليس دابا عنده الخياله والفيش طاف مكان غير يلا فرحان ما تيبقاوش الناس تيجي عنده الشيطان غير تيصفر له من ليه ولا يدير له شي عمل وشي تيجي تيقول وقيل عندك علاش ما كتجي عندنا حنا كاع تيقول الشيطان علاش ما كتجي وتهضر معنا قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال وش المخنث هو حتى يلبس سميت كشوط العيادة حتى يلبس تكشيطة ودير سميت عاد عادي يسمى المخنث ولا إذا لبس هادي عادي يسمى شي سمية أخرى مخنتنا لعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم المخنتنا من رجال والمترجلات من النساء. صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجلة من النساء، اسنده حسن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. هذا خلاص خرج لها نيشة كما تشوفوا في الأخوار، هذوك الكلاب اللي كيلبسوا لك سواد العيالات ويسوقوا حنافهم ومزميته يشتحوا راجل، هذاك ماشي مرأة. والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقلنا هذه يومين أنا اشتفربت بنات يعني الشرط حال ديال الرجال والفيستا والسروال وسميتي يعني إلا ما حق في شيء تقول هذا رجل، كما قال له داك الشلحم ديال الشلوح الناس مشور سناغ صغاد اسناغ عيشة يا موحى، مشور سناغ صغاد اسناغ عيشة يا موحى يعني مخلط من مخلطة الدنيا، معناه سناغس معناه حدق سناغس والشلحة معناه مضع عينيه وتيشوف باش يميز، مشور سناغس معناه إلا ما رديت البال وحمضت عينيه غادي نعيط العيشة موحى نسحب راه رجل راه رجل. ولكن قالت منين حقت قعد عرفتها مرأة مشور سناغس غادي نسناغ عيشة موحى غادي نعيط العيشة موحى. وقال أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، المرأة تلبس لبسة الرجل، اسنده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، جوج الأصناف جهنم مازال ما كاينش زمن النبي غير خبروا جبريل به، قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. لكي يظلموا الناس بالعصا وبالشيفون وبالقراي وبالصابون وبزيد وبالتعلاق وزيد. ونساء كاسيات عاريات، مكسيين وعاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخل من الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. صنفان جزء أصناف من الناس في جهنم لما شافهم شيء، يعني ما كانش لك الزمن نهائيا. قوم لهم سياط من الكرفاش، يعني في زمن الاستعمار عندهم واحد سميتو تسمعوه من من من جلد البقر اسمه كرفاش العصبة، ولكن ديال الجلد ديال البقر. سياط كأذناب البقر، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يضربون بها الناس ظلما وعدوانا. هذا اللي كيقصد النبي ظلما وعدوانا، ما لك الإنسان يستحق الضرب راه غنضربوه يعني القذف. ونساء الكاسيات عاريات، ايش معنى كاسيات عاريات؟ إما لبس النيل كيظهر كل شيء، كما كيديروا بنات الصغار الصباح إذا بغيت تجيب الحليب عند مول الحانوت كتخرج حفيانة عند الجيران ديال الحانوت قريبة وتمشي على صبعانها، ما لبس غير ذاك النيل كاع ذاك المصيبة. إما النيل يظهر ما تحته، وإما ضيق يصف المرتفعات الحفر اللي حفرة حفرة واللي مرتفع راه مرتفع، والشبكة يديروا بحال شاف الكلب شي فريسة. وكل وحدة عندها مشية ديالها خاص، شي كتطلع لفوق شي كتهبط لهادشي شي كتحرك لهادشي شي شي، كل وحدة عندها النوع ديال الحركة ديال المشية. أو قصير عريان الرأس والذراعين والساقين ولبس الحوايج غالية، كاسيات عاريات مائلات مميلة، يعني بحال الدجاجة نقولوا احنا في الصحرانيات اعبانا واعبانا والكبيها خارجه الفريشه والكبيها ما مستورينش. مئات كسوه وكسوه وما مكفياش 40,000 و50,000 وشي مكان قصيره. والذي يلقى الشيطان على سبب يعني الفتح حتى الحزاب وممنوع السروال في العراسة معنى اللي جاب السروال متأخرة ورجعية ماشي عصرية. اللهم إذا كان شي وحدة محروقة بشي خط ديالها ولا شي حاجة ولا ما مزيان شيء اللي يضحكوا عليها العيالات حاول تستروخ خزنيته. كان الرجل اللي كيمشي هو ومرتو ضيف عند الرجل ومرتو تيلعبوا الكارتا وتيكون تيتعكسوا الاخر بيلعب الاخر يقابل مرتو الاخر الاخر يقابل مرتو ضيف خمسها ها سلم بده خرج يلعبوا الكارتا وما يتقابلش مع رجلها تقابل مع الاخر. وقال لي الرجل مات الله يرحمه هنا في مكناس واحد الرجل جاس لي فوق عنده زوجين خواتات قالت مشاي تتخطى لقار سليف وكيهم وتتحكلوا مرفو ظهرهم. هنا في مكناس يوا زعما بغى يظهر شي رجله شويه وخصم عليها ومشات عند مواليها ومشات جردها وصافي والسلام على المرسل. قالت لي علاش شكيتي فيا؟ وفينا الوقت نشكو فينا الوقت نشكو زعما ما تشكفيه حتى ندخلوا الدار ونسدوا بالقفل هذاك هو الشك. انا نحكوا لظهروا الراجل اختي وتشكفيه اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع. فمن الافعال التي تلعن عليها المراه يا اسمع اظهار الزينه والذهب هالفضيحة لكتر الزينه ديالها والذهب والقراص ديالها والشرفله والدبال جسميته واللؤلؤ من تحت النقاب ايه وصيبها في المسك والعنبر ونحو ذلك ولبسها الصباغات والمدلس شي نوع ما نعرف الى ما اشبه ذلك من الفضائح. وهذا العصر عامل غير الفضائح اما النصائح ما كاينش الفضائح. الكبيرة التسعة والعشرين تسعة والعشرون المحلل المحلل له. شكون هو المحلل؟ انسان تيطلق مرته ثلاثة المرات يقولوا له الفقهاء يعني ما تزوج ما تردها تيزوجها واحد الرجل تيزوجها ويطلقها عاد ترجع لك عاد تزوجها. ايوا عندهم جوج دري ولا ثلاثة ولا عشرة ولا غير تيتقلقوا راه تيتحبوا بيناتهم اش نديرو نكريو شي واحد شوفو شي واحد يكريوه. مريت قال لي واحد الوقت واحد كرا واحد عطاها له 8 ايام وعطاها الف ريال زمان والماكلة والشراب 8 ايام عاد ردها هو والله ينعرفوها الرجل هذا. وكنت انا هنا بالريما جا عندي واحد الرجل قالك بغيت تشتيه اش بغيت؟ قالك واحد الرجل راه حرم مرته ثلاثة المرات وعنده ثلاثة ديال الدراري ومشات كيتصل بها قالك حملات دابا راه قريبة تولد وزع ما يكري شي واحد يزوجها له عاد يطلقها ولا شي حاجة ولا شي ايش هاد المصيبة هاد؟ وقالك شي واحد هنا في مكناس زمان حرمها ايوا راجل كبير خلاص ولا ما عرفش كيف على كل حال إيوا شافوا شي واحد مزيان لأن قالت ليها ما تزوج ليش شي مصيبة. إيوا اختاروا شي شاب مزيان وشرى له كسوة وغسلوه مزيان. إيوا أعطاها لواحد ليلة ولا جوج. ما بغاش تمشي. قال لي طلق امرأة. قال لي طلق ديالك أنت أنا زوجتها. وأنتي؟ قالت لي أنا ما نرجعش عندك هذا راجل ديالي أنا. واحد في هولندا الفقيه عنده مرت ولده في الشمال وبنته مشطش مع واحد زوج الكحلين ديال سليمان يعني واحد مستعمره ديال هولندا افريقيا ولا ما نعرفين راهم كثار تما اتصل بيهم تذكر معاهم عطاهم 7 مليون لواحد يجيب ليهم مرت ولدو وبنتو يزوجوهم باش يدري لهم الكواغط وقتها تزوجة بالقاعدة باش يوريوها لسميتو الحكومة عطى 14 مليون عطى لدك واحد عطاها بنتو واحد عطاها مرت ولدو قال لولدو طلقها حتى سميتو عادي اتفقوا بيناتهم طلقوا قال لهم ما نطلقوا شيء وانتو ما البنات قالت لي انت طلقتيني من عند رجلي ولدك وسميتني غنمشي انا عطى البنات وشد 14 مليون ومشاو البنات عطى 14 مليون ومشاو البنات طالب لعن الله المحل المحلل له واحد في هولندا بغى يدير لولدو عندو بنتو تما وولدو في المغرب هنا وجا مشاو يديوه للعدول باش يزوجوهم زعما باش يدير له الكواغط لقاو العدول في المغرب مفطنين شوية ايوا شنيا هي هادي وكدا الى خير هنا فتشي لقاو مرا خطفو باش يدير ليه الكواغط وسيبك على المحلل والمحلل له صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ملعونين بالزوج والمرأة ولات بحال الكرة كيتقذفوها بيناتهم رواه النسائي والترمذي وبإسناد جيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أهل السنن إلا النسائي ولكن فاعل هذه القبورة مقلد عامل برخص المذاهب لم يبلغه النهي فلا على الله يعذره ويسامحه إذا كان الإنسان مغفل كاع غير قالوا له فوق هذه وسميته ما عرف شيء يعني عنده النفس مرضى شيء يكون عارفها ما يديرها شيء يمكن يعفو الله عنه يمكن هذا الشيء اللي قال صاحب الكتاب اما هنا ما معنى حالة ها شنو الحالة فالكبيرة الثلاثون اكل الميتة والدم ولحم الخنزير الخنزير دابا كيديروا فيه المغاربة الخليع دابا كان الخنزير ممنوع للصيد دابا ولاو عطاوهم كل جوج الصيادة عطاوهم الحلوف يفرقوه نص الواحد جوج الأرانب الواحد وخمسة الحجلات وحلوف الجوج قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام إطعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والله العظيم البلاد من اللي فيه النفس وفيه شيء اي فزع ما يقدر ياكل الخبز قدام الحلو عاد ياكل الحلو واحد المصيبه كحله واحد وسخ واحد سيما في المرجات واحد المصيبه كحله فمن تعمد واسمع فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة. أما إذا كانت الضرورة أحلى الحلوف والحمر وكل شيء يخاف الإنسان على الموت في شيخ له ولا في شيخ الخالي ولا زميته فهو من المجرمين. وهذا اللي كيصيدوه الآن سيأكلوه يمكن من الحجاج. وما أحسب أن مسلما قال كودي للذهب هذا ما سنعتقد شيء أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير. يعني ما يتصور ليش بالي أن المسلم يتعمد أكل الخنزير، لكن يكون كان في هذا الزمان يقول كشتم بعيني. وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام. شي طائفة سميتها الزنادقة الجبلية ولا مناصر والتيامنة الخارجين من الإسلام شي طائفة يمكن يفعلوا هذا. أما المسلم وفي نفوس المؤمنين يعني عن الناس الفطرة ديالهم ونفوس المؤمنين أن أكل الخنزير أقبح من شرب الخمر. هو صحيح أن أكل لحم الخنزير أعظم من شرب الخمر وهو كذلك. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لحم نبات من سحت النار أولى به. ولا تقدم في الكبيرة 20. وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد. شوف جابك واحد مقدمة باش يوصل. يعني المسلمون أجمعوا على أن اللعب بالنرد حرام. النرد شير ما نعرف واش ضامة ولا شنو عفوا ما تنعرفش. ويكفيك من حجاجهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه من لعب بالنردشير. للعب هذا النردشير هذا فين تيكون باش نشوفه شي مرة فين فكأنما صبغ يداه في لحم الخنزير ودمه. حال غمس يديه في اللحم ديال الحلوف والدم ديال الحلوف. وبلا ريب ان غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه اعظم من لعب النرد. يعني اكثر من هذا اللعب هذا. ومثل الله تعالى بلحم الخنزير باش ينهوا الناس عنه ينتهوا. شنو الفروق؟ فما الظن باكل لحمه وشرب دمه؟ أجرنا الله من ذلك بمنه وكرمه. الكبيرة 31 عدم التنزه من البول. في رواية تستر. وهو شعار النصارى. شعار النصارى ما كانش تنزه من البول. بولوا دخل ذكر ديالك وسد ونفعلك. هل الشباب دابا العصري؟ الحيط في الصباب وفي السروال ولا كثير. فقال الله تعالى وثيابك فاطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جوج القبور واطلعه الله على انهما يعذبان. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني في نظركم كل ما كانش كبيرة ما يتعذبوش. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله رواة البخاري لا يستثيره. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. بولو نضحلت ما له صف. هذا يعذب في قبره. ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستثير من بوله. إذا المعنى كين لا يستنزه كين لا يستثير. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزه من البول. احتاطوا احذروا من رشاش ديال البول. ومن بقية البول. مثل كل إنسان يحبس هذا السروال طويل، هذه المصيبة، هذا الحلاب، هذا القدوس، هذا اللي كيلبسوا الناس، يكون مخنوق ما تيخرج البول الأخير حتى يمشي، ينسى السروال ديالو عادي يجي الخر. اللي جرب يعرف أول مرة شري السروال هنا في المكناس وين لبسته كانني في جهنم، ما بقت كاع مشيت بعده وحيت فيه، كانني رميت لي في شي سيلون ولا شي مصيبه كاع جاني ماشي هو هذا، ومشيت بعده وحيت فيه ما نعرفش. ولكن الانسان اذا والف ويتحمل هذه المصايب شويه والف شويه بدا يقول السروال العربي اللي مزيان ومخرخر مع راسه خنشا، واش لبس انا ديك الخنشاو؟ تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه أكثر عذاب القبر من البول من عدم تنزه من البول. روى الدارقطني ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة، كما قلنا مرارا شحال تنشوف يعني تسالينا احنا تنشوف الإنسان تيجلس تيبول ما عرف يعني في البادية ما عنده ما عرف فين مشى البول، واش راجع عنده، واش مشى ليه، واش طاح على الطرف ديال السلهام، افطم ها ردي ديالنا افطم ردي البكر وما نعرف البول كاع ما عرفش مشى.